صديق لي عنده مشكلة، اتصلت عليه أخته وتقول له إن زوجها يريد أن يتزوج وهو لا يعلم ماذا يفعل، يتصل بزوجة أخي يقول له بزوج أختي يقول له لا تتزوج أم تنفصل أخته عنه من لديهم أولاد. أولا يعني طيب يبي يتزوج ما يبي يزني، يعني لماذا جعلنا الآن الزواج من ثانية جريمة بحيث أنه إما أن يقول وإما أن تطلق؟ ولماذا تطلق؟ يعني ما هذه الجريمة حقيقة التي تقوم بها بعض النساء وهي طلب الطلاق لأجل أنه تزوج عليها مع أنه عادل متق الله فيها في أولادها وكذا؟ لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاقها بدون سبب، وقد جاء في الحديث أي امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. مسألة خطيرة جدا، يعني الآن النساء للأسف الآن يعني صار قضية موضوع الزواج من ثانية جريمة لا تغتفر، حتى إنه بلغني يعني أن بعض الناس وصلت المسألة أنه زوجته قالت يروح يزني ولا يتزوج، إذا كانت القضية قضية يشبع شهوة يزني ولا يتزوج. هذه مصيبة، هذه أعوذ بالله، هذا يعني كلام خطير جدا والعياذ بالله، خطير خطير جدا هذا الكلام. شاهد من هذا أن الزواج من ثانية ليس جريمة ولا كفر وليست مشكلة كما يقول الأخ، إما يقول لأختي وإما يترك يتزوج ثم تطلق، ولماذا تطلق؟ فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا إذا كان هناك بأس، وليس في أصل الزواج بأس، أنه إذا تزوج عليه يكون هناك بأس بالنسبة لها وأذاها، مو صحيح هذا الكلام. أما كونها تحزن، نعم تحزن لأنها جاءتها ضرة واسمها ضرة لا أشك، لكن ما تصل إلى أن تطلب الطلاق. فعليه أن يهدئ أخته ويذكرها بالله تبارك وتعالى ويقول لها زوجك وإذا تزوج ما فعل شيئا حراما وإنما فعل المباح، فاسألي له الهداية وأصلحي بيتك واتق الله في زوجك. الرسول عدد وأبو بكر عدد وعمر عدد وعثمان عدد وعلي عدد، ما المشكلة يعني؟ وهلا قدوتنا وأسوتنا. فالزواج من ثانية ليس جريمة حتى تصل المسألة إلى يعني مثل هذا الكلام، الله المستعان.